مبسوطين اول شيء انه جويس قاعده معنا في فقره سوريا الامل، محضره الموضوع منيح. انا اذا بتحبي بلش هلا بنشوف. بس قبل بدي اقول لك على شغلي على نور. عنور بدنا نحكي عليه خي بالبدايه بس. بعد ما بلشت هلا امبارح بعت لي مسج على الواتساب عم بيقول لي انه موضوع سوريا الامل عن التذمر، عم شفت العصفوره اللي انا وياه بنعرفه. قالت لي شغله، انا بفضل انه انت تقولا لجويس تطلع معك او تطلع منك احسن ما انا اقولا، يعني لانه تطلع كبيره شوي. شو ما قلتي؟ الموضوع اليوم عن التذمر، وانا امبارح كنت عم اتذمر. الحقيقه امبارح هيك صار معي موقف طريف، يمكن جهاد كمان صار معنا نفس الشيء. كنا طالعين على لمحل نصور ريبورت رح تشوفوه بالايام الجايه، وكان كنت مدعو انه كنت تسبيح لمؤتمر عن الكرازه. فالمحل كان بلحفت وما ادراكي وين يعني؟ لحفت وين؟ هي بلبنان. بس يعني كنا وصلنا على سوريا. منيح قال الاسم صح، لانه وعن جد يعني كل الطريق عم نطلع ما عم نوصل، يعني عم نمشي نمشي والطريق كل ما له عم يضيق وحجر ودنيا، وانا تضايقت على السياره ودنيا. فكل الوقت كنت انه متضايق ومعصب انه يا الله يخبرونا، طيب يقولوا لنا انه هالقد بعيد. وكان بده يلحقني الفريق اللي بده يعزف معي، فانا بين اني خلص ما راح يعرفوا يوصلوا للمحل اساسا، نحن ما عم نعرف وين نوصل. فكنت كثير انه هذا، حتى بعثت لهم مسج على الواتساب انه بليز ما تجوا خلص، ما راح الغي الدنيا كلها. كنت متضايق كثير. بس لما وصلت لهنيك وهن يعني بشكر الرب من اجل انه هن تمسكوا بالموضوع وقالوا لا بدنا نجي ومش رح نوقف. فعن جد كان وقت كثير حلو بالتسبيح، وقت كثير حلو مع الناس شفناهم، خاصه انه كلهم سوريين وكذا وهيك، فكان وقت كثير حلو. وكان درس لي انه انا كنت عارفاني رح نحكي عن التذمر، وهيك بلحظه بالليل انا قاعد انه ما انت قبل شوي كنت عم تتذمر. عم تتذمر مزبوط. طيب يعني فبما انك انت فضحتيني تمار اليوم، فهلا انا بسالكم بتتذمروا بايام؟ ايه اكيد. تمار جاوبي. اي انا بعترف بقول نعم كثير. مزبوط. اليوم موضوع الفقره اللي عم نحكي فيها عن سوريا الامل هي موضوع التذمر. موضوع يمكن اكيد موجود بحياتنا كلياتنا كاشخاص، بس بهيدا الوقت كثير زاد كمان. عم جرب احكي عن اشياء بنمر فيها بوقت الحرب، بتزيد كثير بوقت الحرب. حكينا مرة الماضيه عن صغر النفس، اليوم عم نحكي عن التذمر. قديش هيك ايام عن جد بنصير نتذمر على الاشياء اللي بطعمه وبلا طعمه، وبنصير نضل كانه نتحسر، بالاخص هيدي الحسره انه وين كنا وين صرنا وهلا شوفوا كيف. صبور ببكاء على الاطلال بقولوا، مع انه ما كنا يعني بنصير متمسك باشياء اصلا احنا ما كنا عايشينها، انه وين ايام العز وال ما بعرف شو. بس لما تفكر عن جد، ما كل الناس بس يعني كثير منهم هيك تفكر انه اصلا ما كان في شيء، بس هن بس لمجرد انه يتذمروا، مجرد انه هن رافضين الواقع اللي عايشين فيه. صح. وللاسف التذمر مش بقى عم يبقى على امور، يعني للاسف انه اشياء ماديه، انه مثلا خسرنا. هلا في ناس كانت، يعني في ناس كان عندها مثلا وضع المادي منيح خسرت كثير اشياء، بس اخطر الشيء اليوم صرنا عم نشوفه من نوع التذمر هو صرنا عم نتذمر على الله، صرنا عم نلوم الله وعم نطرح دائما انه الله هو المسؤول. دائما اول كلمه بيقولها ليش هيك الله عم يعمل فينا، ليش الله عم يسمح انه نتقتل، ليش الله عم يسمح انه نتشرد، انه نموت، انه نتبهدل ننزل. هيدي الكلمات كثير انا يعني اكيد بعرف انه هذا الواقع وهذا شيء صعب، بس قديش لازم ننتبه لما عم نحكي هذه الاشياء، وما نكون بس انه نحن انه بس عم نزت الكلام على الله وعم نزت اللوم على الله. ما بعرف، يمكن جويس انتم مرقتوا بوضع حرب، يمكن مرقتوا بهيك اوقات، كيف كان هيدا الوقت؟ ما بعرف قديش. هلا انا ما كثير بتذكر للصراحه، انا كنت صغيره. بس هلا وقت اسمع اهلي عم يعني بيكون بالعكس، يمكن في كثير من الشكر لحمايه الرب قد ايه حمانا. بس انا بتذكر شعب وقت كان الشعب طالع من مصر وقد ايه كان عم بيتذمر وعم بيتذمر على الله، والرب قعده يعني بدل 13 يمكن يوم ليقطع قعد 40 سنه. يعني هي بتاخذ كان 13 يوم ليوصلوا 40 سنه لانه حكوا هيدا الحكي. وبتعرف هون في خطوره انه قد ايه انا بدي اكون قايمه انه داود حكي هيك للرب وهيدا، وقديش انه يعني وين الحدود اللي انا هون عم بخطي او هون عم كون صريحه مع الله. فوضع يعني صح. منا هينه. بتعرفي جويس اللي بضحك اكثر انه نحن عايشين حياتنا كلياتها من غير الله. اول ما توقع اول مشكله، ايه ليش انت هيك عملت او وينك انت من الموضوع. للاسف صح. هذا ما كنا شاكرينه على الشيء اللي عندنا، هلا خسرناه صرنا زعلانين منه. اصلا ما كنا ذاكرينه، ما كان اصلا من بحياتنا من الاساس. فجاه عند اول تجربه فورا فورا بنوجه له اصبع الاتهام، صار هو المسؤول عن كل شيء. هذا الشيء يعني بنرجع، لو بدنا نرجع لرساله يعقوب اللي بيقول انه ما تقولوا انه الله بجرب، الله ما بجرب بالشرور. هيدي النقطه اللي كثير اليوم حابب اني اشرحها للشعب السوري. نحن كبشر عنا حريه، يعني انا هلا اذا بدي اقوم اغلط انا عندي الحريه الكامله اني اقوم اغلط. لما بغلط شيء، لما بعرف مثلا انه هيدا الشيء اذا لعبت فيه خطير، واذا انا عم العب فيه ممكن اذي حالي، انا بحريتي قمت واشتغلت فيه، فانا عم عرض حالي للخطر. اذا وقع الخطر علي واذا تصوبت، انا ما فيني اجي ولوم الله، ما فيني اجي وقول له يا رب ليش هيك صار فيني. يعني مثل تماما واحد ايام بيدخل بمحل مكتوب ممنوع او خطر ممنوع الاقتراب، بيروح بيقرب، لما بينلدع بيصير بيقول مزبوط. شوف ننسى انه الرب اللي قال انه يعني الواحد اللي بيزرعه الانسان حيحصده. صحيح صحيح، دغري يمكن نتهم الله بقصص نحن عملناها. 100% صح. كثير عم نشوف هيدا الشيء اليوم بسوريا تمارا، قديش هيك بتحسي عم نشوفه اليوم من شعبنا؟ ما بعرف، وهو احنا عايشين فيه، انجبلنا فيه لهذا الشيء. ايه هو يمكن كمان في ناس بقول لك لا انا ما لعبت بالنار، بس هيدا نحط فيه الناس. الآية بتقول ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته. الله لما خلقنا ما عملنا كائنات معصومة عن الغلط، لأنه يعني لو عملنا كائنات معصومة عن الغلط فإذا نحن مثل بلاي ستيشن جيم. نمشي مفروض ما في غلطه، بس لو صدفت واجت الغلطه فبكبسه زر طق يلا ريستارت الجيم. ايه فحط فينا شيء اسمه شهوه، وبالكتاب المقدس مثل ما كنا عم نقول انه هي الكلمه الفعاله، مفروض انه نحن بقراءتنا للكتاب المقدس نعرف كيف نتحكم بهالشهوه. الشهوه ممكن تكون اشياء، ما قصدي شهوه بمعنى شهوه مثلا جنسيه، بس قصدي ممكن تكون شهوه عاديه، شهوه الحقد، شهوه الحسد، شهوه مالي غيري مثلا، بتبلش شهوه الحريه هالايام اللي عم نادي فيها، او سوري عدم الاقتناع كمان. يعني هلا انا هلا بعيد عن بلدي يعني بوضع معين، يعني ما لازم اتوقع كمان انه اجي بدي اعيش مثل اللي قاعد هون ببيت وبراحه وبشغل ولادي كلهم على المدارس. صح. كمان في هيدي الشهوه تعظم المعيشه يمكن لهلا بوقتها لازم انا احطها على جنب واقول انه للاسف لهلا موجوده، ولهلا يعني بعد يمكن 3 سنين فينا نقول من الوضع اللي عم بيدور بسوريا، لما بتسمعي الناس عم تحكي نفس الكلام عم يتردد على مدى 3 سنين ما في شيء يتغير. انه الله يكون مع كل الناس اللي عم تمر بهالظروف الصعبه. دائما عندنا رجاء كبير، بيقول المسيح انه اتيت ليكون لكم حياه وليكون لكم افضل. دائما عندنا رجاء حي بهالشيء اللي قاله المسيح، ودائما بنتمنى انه يكون شيء واقعي بحياتنا ونقدر نلمسه دائما. امين. انا بحب صلي على نيه سوريا، سوريا السلام، حتى ترجع بلدي مثل ما كانت من قبل، سوريا المحبه والخير. وبحب صلي على نيه كل طفل فقد اهله، وكل ام فقدت اولادها، وبصلي لحتى نرجع نحن مثل ما كنا قبل، ايد وحده وعيله وحده. وبصلي لكل الاشخاص يلي تركوا بيوتهم انهم يرجعوا، ونرجع نكون عايشين بخير وسلام ومحبه. امين. بدي اطلب منك يا رب بهيدا اليوم، بدي اطلب لكم شخصيا للكل انه ربنا يعطينا هيدي قوه الاراده، نقدر نروح عند العطشان والعريان والمهجر. ليكو قريب منه بعيد، كل واحد مننا اكيد قريب منه كثير اي شخص جوعان او عطشان. يا رب ارجوك اعطينا هيدي الاراده وهيدي المحبه، واعطي لبلدنا السلام يا رب بكل محل، بكل شبر يا رب ببلدنا سوريا. سوريا ارض محبه ورح تضل محبه، واذا حبينا بعض رح تنحل مشكلتنا. مشكلتنا انه وقت نحب بعض كل شيء بينحل. امين. قد ايه ايام نور نحن كشعب سوريا عم نصلي لهالبلد. يعني انا سمعت لما وقعت احداث مصر وهيك، كنت موجوده هناك وشفت كميه الصلوات الضخمه اللي صارت على مدى 24 ساعه، الكنائس ما قفلت. وين نحن؟ وين نحن ما راح اقول وين نحن من مصر، بس وين نحن بالعالم؟ وين نحن من ايماننا بالمسيح؟ طب وين نحن من ايماننا؟ يعني نحن بالنهايه من نادي انه احنا مؤمنين واحنا مسيحيين. صح. طب وين صلواتنا؟ وين؟ بتعرفي تمار رجعتيني، اول ما بلشت الازمه بسوريا كنت بمصر، كنت رحت مدرسه وسالت الاسيس سامح موريس، رحت لعنده قلت له اسيس شو بتقول؟ قال لي كلمتين: صلوا بجنون. وللاسف انا فيني اقولها بصراحه انه هيدا الشيء ما صار. يمكن صار بمجتهدات فرديه، يمكن صار، وانا عم احكي عن حالي قبل ما احكي عن اي حدا، ما بدي اقول اي شيء، بس يمكن صار بمجتهدات فرديه، بس ما صار انه نحن عن جد توحدنا وصلينا وصرخنا للرب قلوب. هلا نشكر الرب انه انه انه اللي صار احسن، يعني على مدى مثلا اشياء، مثلا في جروب اسمه Pray for Syria كثير تحسن، كثير في اشياء فعاله حلوه عم تصير اليوم. في جروبات يعني بلشت تصلي صرنا نسمع، بس ما مثل مصر. ما فيني اقول لك انه الشيء اللي مر وحدنا، بالعكس هيدا اللي خلانا اليوم نحكي عن موضوع اللوم، بالعكس خلانا نلقي اللوم على الله اكثر. يعني خلانا نجي بدل ما انه نصلي، بدل ما انه نعمل رده الفعل الطبيعيه بانه نتجه ونصلي، صرنا نلوم الله. وهيدي نقطه كثير كثير يعني ما بعرف حساسه وعلى قلبي كثير تكون واضحه اليوم، انه اللي صار بالبلد صح منه مسؤوليه الشعب. يعني يمكن هلا حدا يقول لي انه طيب ما هيدا انا شو دخلني اللي صار بالبلد، اذا ناس طلعت بمحل طالبت بشيء وتأزمت الامور وصاروا عم يقتلوا، هيدا الشيء شو دخلني؟ اكيد انت ما دخلك، لكن هيدا الانسان للاسف بايام معينه بحياتنا عم نضطر انه ندفع اخطاء غيرنا، عم نضطر ندفع ضريبه اخطاء غيرنا لناس عم تختار انه تقتل، ناس عم تختار انه تذبح، ناس عم تختار انه تدمر البلد، ما عم تختار انه تحب البلد، ولانه هن عم يكونوا اكثريه عم نضطر نحن ندفع ضريبه هيدا الشيء. بس قديش عن جد مهم وحلو انه نصلي وانه نتمسك بالرب، وهذا هيدا بحس دورنا نحن كمؤمنين انه نفكر بايجابيه. يعني حتى بدي اعلق على شيء، انا ايام بوقع بهيدا الشيء، بيجوا الناس بيسالوني، ومره حطيت لي على الفيسبوك انه كل ما بتطلع التاكسي بيسالنا حدا انت مع مين وشو الوضع بسوريا وكذا وهيك، فكثير ايام صرنا نجاوب بسلبيه. يعني اللي شو بتخلص عم يقولوا قبل العيد، فمثلا بيكون جوابي اذا بتخلص 17 سنه منيح يعني. فايام حتى سلبيتنا نحن بالتعاطي مع الموضوع بياثر علينا كثير، بياثر على نظرتنا على صلاتنا تجاه البلد. انا كيف بدي صلي للبلد واتفائل بمستقبل ايجابي وانا عم انا سلبي تجاه بلدي، انا ما عم شوف هيدا الشيء، فبكون عم اضحك على حالي. يعني بكون انا عمليا عامل يا رب انقذ البلد بس انا كثير سلبي. اوكي فيني احبط، فيني اتعب، فيني اني مر بهيدي الظروف، بس اجي وحط هيدا الظرف قدام الرب وقول يا رب ملاني بايجابيه، ملاني اني اشوف المستقبل بالايام الجايه بشكل مختلف عن الواقع اللي انا عم شوفه. حكيت كثير، انا احكوا شوي بالعكس. في سؤال بتلاحظ انه يمكن الكنيسه بدل ما اعضاء يعني الكنائس بسوريا بدل ما دغد بلشت تصلي بلشت تلوم، اذا مش كمان الله مثل ما انت قلت هجها وهجها وهجها صح. وبدل ما يركزوا على سوا صاروا عم يتخانقوا مع بعض، لا هول مع هون وهدول بيعتقدوا هيك، يمكن سياسيا صح كمان اثر على الكنيسه، صارت يعني منقسمه يمكن مع بعضها. يمكن تشويس بدي اقول شغله تا هيك، لانه الحديث كثير حلو، واذا بدنا نقول ما ناخذ بحب وجهي اول شيء واقول قد ايه يعرفوا كل الاشخاص بسوريا قد ايه نور وتمار عندهم جرح يرجعوا على البلد، ما حدا يفكر انه مبسوطين هون، كثير بهمني، وعندهم شغف على كنايسهم، مش جاي حكى الحديث تيكون تهجم ابدا. وانا بدي اقول شيء صار بلبنان معنا، وقت ما كان عندنا حرب، بس كان خليني اقولها انه الكنيسه كانت متشتته وكل وحده بتقول انا الاحسن. شو قصدي كنيسه؟ يعني كل كنيسه بتقول انا الاحسن، وكل كنيسه ما بدها تقرب تجتمع مع الثانيه. وبدي اقول صار شيء من شخصين بس بالروح القدس ووحد كثير كنايس مع بعض، لانه الروح القدس حكي من خلالهم، واجوا الناس وبلشت تنكسر وهي نحوك اعيننا. بوجه تحيه لكلود ولجوني. هون ما كان عندنا حرب، بس كانت الكنيسه كل وحده يا بتعد حالها الاهم يا هي الفهمانه اكثر، والرب كان كثير حزين. واجا بنهار اشخاص من كل كنايس على مثل ما قلت على صعيد فردي بلشت، وجمعوا بعض هيدا الحلو من كل كنايس، واخذوا قرار انه قد ايه صرنا سنين بنقول انا الاحسن وانت بتقول انت الاحسن، واخر شيء اخذوا قرار نحن مكسورين يا رب لك بدموع، ما حدا احسن، كلنا منيح فيك لان انت فينا وانت المنيح وانت الكمال. انكسروا وبلشوا بدموعه. وانت ما زال ذكرت قسيس سامح موريس، وقسيس سامح موريس لانه انسان رجل صلاه وبيصلي، راحوا هالشخصين منهم معروفين كلود وجوني، لانهم معهم شهادات لاهوت ولا شيء، هن اولاد الرب بعفويه ومنكسين على اجريهم بالصلاه، وعزموه على لبنان. وكان من بعد سنين ما بيجي القسيس لهون لان عارف انه ما في محبه بين الكنائس بين بعض، واخذ قرار واجا وحس قد ايه الرب عم بيقول له انه لا هالمره الموضوع جدي، لان بلش بانكسار وبإعلان حقيقي إنه نحنا لازم ننكسر يا رب، أنا مني أحسن من خيي. وهون أنا بضم صوتي لصوتك وبدي أقول مش بس لكنيسة سوريا، حتى يمكن بمحلات بكنائس مصر المعينة أو بكنائس العراق بدنا ننكسر. أنت إذا عم بتشاهدنا الليلة كنت بسوريا كنت بالأردن كنا بلبنان عم بتشاهدنا، هل أنت واحد من أولاد الله مكسور إنك تقول إيه أنا لازم أنكسر، أنا متعجرف، انا بحس انه خيي الاخر ما بيرتل مثلي، هل مستعد تقول انه هو بيرتل هيك وانا برتل هيك بس نحن منرتل لإله واحد؟ انا بزقف انا وعم برتل، الثاني بيركع هو عم برتل، هل انت قبلين تقول خليني الليله اخذ خطوه من سوريا ومن كنيسه من سوريا ومن كنيسه من لبنان اني انا احترم مثل ما نحن اليوم تحت الهوى عيله وحده بمني لك من سوريا او من لبنان، نحن اخوه عيله وحده منسبح مثل بعض، ما حدا متكبر على الثاني، وهيدا شيء حقيقي مش شيء عم بقوله على الكاميرا. هل مستعد تاخذ قرار؟ هيدا نور اللي عم بيناشد فيه صح. وتمار عم بتناشد فيه، وانا حطيت ايدي بايده انت ما تكون اوعى تفكره انه هو تهجم على الكنيسه، بل هو خطوه محبه تا نحن ككنيس ننكسر ونقول بدنا نصلي كلنا سوا، لانه هيدا هو الشيء اللي محتاجينه بهيدي الايام، هيدا الشيء اللي محتاجينه وهيدا الشيء اللي انت عن جد حكيته. اذا بهيدا الوقت ما تعلمناه سوري بدي اقول ما رح نتعلمه بحياتنا، يعني 100% مش رح نتعلمه ابدا بهيدا الوقت. تمار، ما انه اسم فقرتنا سوريا الامل، انا حابب اقرا هيدا الشيء لشعب بلدي ولكل حدا يمكن اليوم وانا واحد منهم ايام طلع بنظره سلبيه من اشعياء 40 والعدد 28 بيقول: اله الدهر الرب خالق اطراف الارض لا ياكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعيا قدره ولعديم القوه يكثر شده، الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، واما منتظرو الرب فيجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. هيدا ايماني انه اليوم نحن كاولاد الرب نكون عم ننتظره ونحط كل ثقتنا عليه ونكون عن جد متكلين عليه من كل قلوبنا. لهيك حابب نرنم هيدي الترنيمه اللي بتقول انتظارا، اللي هي كمان مزمور 40: انتظارا انتظرت الاله فمال وسمع الصراخ، اخرجني من طين الحمقى، غسل خطاي. هيدي الكلمات اللي عن جد بأمل انه نكون عن جد عم نصليها بالايام الجايه، ونصدق انه الهنا راح يحط في فمنا ترنيمه جديده، تسبيحه للاله، تهليل وصلاه. وانا حابب نور من بعد الترنيمه دغري مباشر صلي وهيك. وانا بس حابب اقول شيء نور قبل ما تبلش بالترنيمه، وكان رواد عم بيحكي بلشت تحس بالذنب. نحن كنا دائما مستنيين انه يصير في نهضه بكنايسنا، قضينا وقت، ما بعرف انا بحكي عن حالي، قضيت وقت صلي للبلد، بعدين تعبت، يعني شفت انه البلد ما انا رايحه بطريق، يعني انا ما عم بحاول لوم حدا، انا بلوم حالي بالاول لاني انا اول شيء صليت وبعدين وقفت وخلص، توقعت انه يلا ما في امل من كنايسنا، ما في امل من مؤمنين، حسيت تأنيب ضمير. بعد فتره رجعت صليت بس رجعت وقفت، بس انا بعترف انا انه غلطانه، ما بعرف، بس انا ان شاء الله رح اخذ وعد انه رح احاول من اليوم ما اقطع يوم الا وصلي فيه لبلدي ولكنيستي لحتى تنهض وتقوم وفعلا تعرف المسيح. امين. انتظارا انتظرت الاله فمال وسمع الصراخ، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة غسل خطاه، انتظارا انتظرت الإله فمال وسمع الصراخ، أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة غسل خطاه، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لله تهليل وصلاة، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لله تهليل وصلاة، وأغني لله إلهي يسمع الصلاة، وأغني لله إلهي يسمع الصلاة. يا رب كلنا في الوسط، انت دائما رح نضل فرحانين انه ننكسر تحت صليبك، تشنا بدمك يا رب، لانه ما رح نتقدم بحياتنا اذا ما قبلنا انه انت تنظف كل جزء فينا يابس تيرجع يطلع جزء اخضر. بحط كل الكنائس بلبنان بسوريا بكل الدول العربية يا رب انه نكون ونعترف مكسورين، شيوخ خدام كبار صغار، نقول اف عندي اغلاط يا يسوع، طهرني بدمك وغيرني، نعترف يا رب. فينا نخبي على الناس، فينا نكون بالوجه عم الوجه وجه بس من جوا ككبور مبيضة طلع ريحتنا. بليز يا رب بذكر كل الأشخاص التعبانة، بذكر كل الكنائس موحدين باسمك العظيم، نحن كفريق كامل بمنا إلك منكسرين تدايما يا رب تجدد فينا للأحسن وتطهرنا بدمك يا رب. بحط أفرام من مصر، بتعرف يا رب كل احتياجاته وكل تعبه، ولو يا رب عم بيقول إنه ابن الضال أنت ناطره سهران عليه تا يهمس كلمة يا رب وأنت تستقبله وتهلل وتفرح فيه وتغمره بين إيديك. بحط أميرة من النروج طلبت شفاء، شفاء بدم يسوع المسيح، برغم إنه مرات إيماننا ضعيف، برغم إنه مرات منصلي ومثل ما قلت تمار نستسلم نتعب، بس اسمك العظيم يسوع مش لقلنا أنا مني شي يا رب، بس أنا أديت تحت صليبك تأذكر شفاء بدمك لأن أنت شفيت باسمك العظيم يسوع تشفيها يا رب. يوسف من سوريا تعزي مثل ما عزى أفرام وأنت تكون حده وتشدده هو وعائلته. وائل مظفر من بغداد أنت بتعرف كل احتياجاته، أنت تكون معه وتعطيه البنت اللي هي بدها تكون شريكة حياته ونص والنص الآخر اللي بيكمله. حليمة من العراق أنت تعزيها مثل ما عزتنا وتكون معها. ولك المجد باسم الأب والابن والروح القدس إلهاً واحد، أمين.